السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج كن فاعلا. من خلال هذا البرنامج نتمنى للجميع أن يكونوا فاعلين وألا يعيشوا على هامش الحياة. من أعظم الأمور التي يحقق بها الإنسان ذاته وسعادته في هذه الحياة أن يكون له مشروع ناجح يقدمه لهذه الأمة ويقدمه لنفسه ويكون فاعلا فيه. لا يشترط أن تكون هذه المشاريع مشاريع ضخمة ومشاريع كبيرة، لكن مشاريع تحقق بها ذاتك، تقول للآخرين أنا موجود معكم على ظهر هذه الحياة، ويكون مؤثرا وفاعلا في هذه الحياة. العظماء الذين نتحدث عنهم في هذه الحلقات وفي كل حلقة من الحلقات نأتي بشخصية كان لها تأثير كبير على المجتمع، لم يكونوا في سابق أيامهم دائما يعيشون في ظروف مواتية ومناسبة، بل كثيرا ما كانوا يعيشون في ظروف غير مناسبة، لكنهم كانوا يقهرون هذه الظروف ويخلقون الظروف المناسبة التي من خلالها يكونوا فاعلين. وهذه هي الفاعلية والإيجابية في التعامل مع هذه الحياة. نرحب بكم مرة أخرى في كن فاعلا وحلقة جديدة. في بداية الحلقة نرحب بالشباب معنا في الاستوديو. الأخ مهند، حياك الأخ مهند. الأخ نايف حلمي، حياك الله. كذلك معنا الأخ حسين وأخونا محمد، حياكم الله جميعا. طبعا أصبح الجمهور يعرفكم من كثرة التعريف بكم في كل حلقة، فأنا سعيد جدا بتواجدي بينكم، ونتمنى إن شاء الله أن نخرج بحلقة ثرية ومفيدة نقنع الآخرين أنهم قادرين على أن يكونوا فاعلين. ليس دائما الإنسان تكون له ظروف مناسبة من خلالها يكون فاعلا، لكن أحيانا يكون الشخص، وهذا تحصل كثيرا، يكون في بدايات حياته شخص غير فاعل، أو باختصار شخص ليس لديه من قدرات النجاح ولا الإنجاز ولا الإبداع أي شيء. قد ينشأ يتيما، قد ينشأ فقيرا، قد ينشأ قليل القدرات، قد ينشأ ضعيف الإدراك، ومع هذا في نهاية الأيام يحقق ما لديه. أنا أعتقد يجب أن يكون لدينا نظرة في الأشخاص الذين نتعامل معهم، يجب أن لا تكون هذه النظرة مبنية على أن هذا الشخص غير قادر وغير نافع، بل يجب أن ننظر إلى أن هذا الشخص قادر ونافع، ولا نفقد الأمل منه إلا إذا أدخلناه قبره، لأنه في أي لحظة من اللحظات قد يعطيه الله عز وجل ملكات أو قدرات، وقد هو أيضا يتمرد على نفسه الضعيفة فيصبح قويا ويقدم إنجازا. فما دام أن الإنسان يعيش على هذه الحياة لنأمل أن يقدم شيئا وأن يقدم خيرا. نحن الشخصية التي نتحدث عنها هي من هذا النوع، في بداية حياتها كان ضعيف الإدراك، بل إن أحيانا كان الأساتذة في المدرسة ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، ونظرة أن هذا الشخص لا ينفع، تأخر نطقه، تأخرت أشياء كثيرة في حياته، لكنه في النهاية أصبح من عباقرة أهل هذه الأرض. نحن نتحدث عن ألبرت أينشتاين، ولكن قبل أن نتحدث عن كيف وصل ألبرت أينشتاين إلى ما وصل إليه نتابع هذا الاستطلاع، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. والله ما نعرف عن حاجة، هذا والله ما نعرف عنه. أول نقام بالجاذبية الأرضية. جاذبية؟ ما أعرف صراحة. مكتشف قانون القنبلة النووية يعني، واخد بالك؟ مؤلف النظرية النسبية. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا يعني نقول أن كثير من الشخصيات العظيمة التي أثرت في التاريخ لا يعرفها كثير من الناس. نحن أحيانا نحتاج إلى أن نعرف هؤلاء الأشخاص من أجل أن ننظر إلى كيف استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. البعض قد ينتقدنا، يقول أنتم تأتون بأسماء غير مسلمة وغير، نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن، فأن وجدها فهو أحق بها. هؤلاء الناس لم يصلوا إلى أنهم أصبحوا مؤثرين وفاعلين لأنهم غير مسلمين، لا، هم أصبحوا مؤثرين وفاعلين لأنهم بنوا أنفسهم وساروا على ما سار عليه المؤثرين والفاعلين ووصلوا إلى النتيجة التي يريدونها. ألبرت أينشتاين طبعا كما تابعنا في الاستطلاع كثير من الناس ما كان يعرفه إلا الأخير الذي قال هو مكتشف النظرية النسبية. تعالوا الآن نتحدث عن هذا الرجل المبتكر العبقري، والذي بعد أن توفي تنافست الجامعات على تشريح دماغه. كان آية في الذكاء والقدرة والإنجاز والإبداع، فالجامعات تتنافس على تشريح دماغه لينظروا كيف استطاع أن يكون نابغا وذكيا بهذه الطريقة. هذا الشخص الذي كان بهذه الصفات لم يكن منذ بداية حياته ينشأ على أن يكون يعني عبقري وفاعل، بل كان من حوله لم يكونوا يتوقعون يصل إلى ما وصل إليه. أولا، هو كان لديه تأخر في النطق، فلم يبدأ في الكلام إلا في السن الرابعة، ولم يبدأ تعلم القراءة إلا في سن السابعة. يعني أقرانه تعلموا القراءة ثم هو تعلم بعدهم. كان الذي يميزه في الصغر كان يحب الصمت والتأمل والتفكير، وكان قليلا له مع أقرانه وزملائه. كان لديه أيضا مشكلة أخرى في النظام المدرسي الذي يدرس فيه، أنه لم يكن يستوعب الكثير من هذا النظام ولا يعطيه مجالا لأن يبدع، وهذا حقيقة. أكثر مدارسنا اليوم لا تعطي مجال للإبداع، لا تعطي مجال للقدرة، هي تعطي مجال أن تحفظ، تعطي مجال منهج معين، لا تخرج يمينا ولا شمالا بل تحفظ هذا المتن. سرى هذا الأمر حتى في الطلاب، يعني الطلاب الآن يحبون المعلم الذي يقول لهم من صفحة كذا إلى كذا في كتاب كذا ولا تخرجوا عنه، يحبون هذا كثيرا. لماذا؟ ما في عناء تفكير، ما في عناء بحث، ما في عناء تأمل، ما في عناء ذهاب وإتيان وتعب ونصب حتى تخرج بالمعلومة التي تريدها. هل توافقوني أن أحيانا الشخص في هذا السن النطق تأخر إلى سن الرابعة، يعني في الغالب يكون ميؤوس منه، لم يبدأ يتعلم القراءة إلا في سن السابعة، مبدئيا الناس ماذا سيقولون عن هذا الشخص محمد؟ أكيد سيقولون يعني إنسان عادي وربما أقل من العادي، يعني ليس لديه القدرة على أنه يكون إنسان فاعل في المجتمع، ولن يستطيع أن يقدم شيء، ولن يستطيع. وهذه نظريتنا، وهذا الذي كنت أقوله لكم قبل قليل، أننا يجب ألا نفقد الأمل في أحد. أنا لست أقول إلى مرحلة الشباب، أنا أقول ما دام الشخص يعيش لا نفقد الأمل فيه حتى لو بلغ 60 من عمره. بعض العلماء بلغ 60 من عمره وتعلم وأصبح عالما وعمره 80 سنة، فليس يعني لا نفقد الأمل في أحد، ننتظر منهم العطاء والفاعلية، نحرص على أن نقدم للجميع الدورات، لأنه في النهاية قد يخرج الله سبحانه وتعالى ويجري الحق على لسان شخص ثم بعد ذلك يغادر هذه الحياة. نعم، العلم ليس له سن معين. ألبرت يعني كان عمره صغير، ما نطق غير عمره 4 سنوات، يعني ممكن أنه حتى والديه والأقارب قالوا أنه هذا يمكن من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي نحن الآن نسميهم، ممكن ما يتكلم، أبكم أو أصم، أو ممكن يعني حطوا له 1000 عذر وألف، بس كسر القاعدة. في شيء شفاف بيني وبين الفاعلية، إذا أنا كسرت واخترقت هذا الشيء أنا أوصل لقمة الفاعلية وأكون فاعل. هو أحيانا ليس شيء شفاف، أحيانا نضع أمامنا حواجز وجدران وأمور كبيرة يعني نبعد أنفسنا عن الفاعلية بشكل كبير. يعني لعلنا الشيء الذي نخرج به من هنا أنه لا يوجد شيء مستحيل، أن أطفالنا بالإمكان أن يكونوا نابغين وأن يكون لديهم القدرة وأن يكون لديهم الذكاء. دعني من الأشخاص الذين لهم قدرات غير اعتيادية، أنا أتحدث عن عامة الناس، كل شخص الآن يسمعني، شاب، فتاة، رجل، امرأة، صغير، كبير، لديه القدرة على أن يكون فاعلا، لكن يجب أن يأخذ بزمام المبادرة. أيضا من الأمور الأخرى وهي المهمة، أن وسائل التعليم الجامعات، المدارس، التعليم العام، التعليم الأهلي، يجب أن يأخذوا بوسائل النجاح، يجب أن يأخذوا بما يعين التلاميذ والطلاب على أن يحققوا مرادهم وأن يحققوا نجاحهم. لا نكتفي فقط بالتلقين، يجب أن نلقن ونجعلهم يحفظون، لكن أيضا يجب أن نجعلهم هم الذين يبحثون عن هذه المادة. صدقني أن المادة التي تبحث عنها أنت وتصل إليها بعد عنها تستقر في ذهنك، ويستحيل في يوم من الأيام أن تنساها، غير تلك المادة المعلبة الجاهزة التي تعطى أنت إياها فتحفظها ثم بعد ذلك تكتبها في الاختبار وتنتهي تماما. نريد من جامعاتنا، نريد من مراكزنا أن تكون أكثر فاعلية في تقديم هؤلاء المبدعين والنافعين في مجتمعاتهم. أيضا يحرص المربون والمعلمون على أن يغرسوا مفهوم الفاعلية في الحياة. هذه إشكالية كبيرة نعاني منها، أحيانا تصطدم بأن يأتي لك بعض الأساتذة فيقطع عنك طريقك في حياتك وفي مستقبلك. أنا أذكر كان في المرحلة المتوسطة، في أولى متوسط، كان يقوم بتدريسنا أستاذ، أنا أذكر اسمه الأول لكن والله دائما ما أدعو له، اسمه الأستاذ أديب، كان يدرسنا مادة اللغة الإنجليزية. وكان هذا الأستاذ من براعته أنه استطاع، ونحن تعرف الابتدائي ليس لدينا قضية اللغة، فنبدأ من المتوسط، استطاع أن يجعلنا في جميع الفصل مبدعين في مجال اللغة الإنجليزية. وصل، يعني لا أذكر أن أحدا من الطلاب أخذ عنده أقل من 90% في درجاته. كان يجعل بعض الطلاب هم الذين يصححون أوراق زملائهم الآخرين، يعطيك الثقة أنك لديك القدرة على أن تصحح هذا الاختبار، فمعناه أن لديك القدرة على أن تكون فاعلا وأن تكون متحدثا وبطلاقة في اللغة الإنجليزية. كان معنا في السنة الأولى متوسط، ثم بعد ذلك أتته بعثة وسافر إلى الخارج. حينما سافر أتى شخص آخر يدرسنا، فمع بداية السنة الجديدة، طبعا نحن أصبحت هذه المادة، مادة اللغة الإنجليزية، من أحب المواد إلى قلوبنا. فدخل الأستاذ فوجد فينا حماس وفاعلية، والجميع يشير بيده والجميع، فكلنا بدأنا في هذا الأمر. ثم قال: ما أسمع أحد يتكلم وأنتم فيكم وفيك. بدأ يكرهنا في المادة شيئا فشيئا، لم يتخرج أحد بأكثر من 55% في وقته. إذن الفرق هناك، أن هناك أناس يهدمون عقول الجيل ويهدمون عقول الآخرين، وقد يكون أحيانا رد فعل عكسي للواقع الذي يعيشه الإنسان، فيريد أن الآخرين يعيشوا واقعهم. كم ممكن أن نستمع من الآخرين يا مهند إلى مثل هذه الكلمات التي تحطم الذات وتحطم الأجيال القادمة؟ كثير كثير جدا. بس أنا أريد أن كل أم تربي طفلها، وكل أب أو كل أسرة كانت في جميع أنحاء العالم، لا يحطموا ابنهم، لا يحطموه، بالعكس أنا أحفزه. أنا في يوم من الأيام ممكن يكون كهؤلاء، يعني لا شيء مستحيل، لا شيء جدا، كل شيء حيتحقق بإذن الله الواحد الأحد. طيب ننتقل إلى شيء آخر في حياة ألبرت أينشتاين. هذا الشخص الذي ذكرنا أنه حينما توفي تنافست الجامعات من أجل تشريح دماغه حتى يعرفوا كيف كان سبب الذكاء. ذهب والده إلى المدرسة فيسأل مدير المدرسة ويقول له: إلى أي مجال تتوقع أن ألبرت أينشتاين ممكن أن يبدع فيه؟ ما المجال؟ هل تتوقع في مجال الفلسفة؟ هل تتوقع في مجال الكيمياء؟ هل تتوقع في مجال الرياضيات، الفلك، الهندسة؟ فكان جواب المدير المدرسة كالتالي: ابنك هذا لن يفلح أبدا. أنت الآن تريد تخصص الذي يتخصص، ابنك لن يفلح أبدا. ثم بعد ذلك طرد من المدرسة لأنه بطيء التعلم. الآن الظروف المحيطة به تجعل من أي شخص غير فاعل وغير قادر على الإنجاز. يعني الآن أصبح بطيء في التعلم، لن يفلح، نظرة الأساتذة له نظرة سيئة، لكنه مع هذا لم يلتفت إلى هذه الأمور جميعا. وكما قلت أن الإنسان قد لا يبدو نضوجه وتفاعله مع الحياة إلا في سن متأخرة، فنبقى مع هذه السن حتى نأخذ منه ما نستطيع، ثم بعد ذلك يعني إذا دخل إلى قبره نستطيع أن نحكم هل كان فاعلا في الحياة أم لم يكن. لكن على الإنسان أيضا أن يبادر. محمد، أحيانا يا شيخ في مقولة تقول إذا لم تفشل لن تعمل بجد. ألبرت يعني في بداياته كان ضعيف الاستيعاب، كان ما عنده القدرة على النطق إلا في سن تعتبر متأخرة بالنسبة للي في سنه من الأطفال، لكن رغم كذا استطاع أنه يعمل بجد ووفر لنفسه السبل والأدوات اللي يستطيع فيها أنه ينجح. أيوة ينجح. طيب أنا قبل الفاصل أنا أريد أن نوصل معلومة في غاية الأهمية، أن الإنسان قد يكون عنده بطء في الذكاء، بطء في التعلم، بطء في الحفظ، بطء في جوانب كثيرة في حياته، وأحيانا قد لا تكون موجودة. يستطيع الإنسان إذا أخذ على نفسه أن يخلق هذه الظروف. الأساتذة المحيطين بألبرت أينشتاين هم لم يذكروا أنه كان بطيء التعلم من فراغ، هم كانوا يتحدثون عن الواقع، لكن طبعا نحن لا نؤيدهم على هذه الطريقة. لكن في النهاية الذي لا يملك شيئا من أدوات الفاعلية في الحياة يستطيع أن يملكها إذا أخذ على نفسه. الإمام الزهري يقول الإنسان في الحفظ، يقول الإنسان يبدأ يحفظ شيئا فشيئا ويصعب عليه الحفظ حتى يكون كالوادي يحفظ كل ما يأتيه. إذن نستطيع أن نصل إلى الفاعلية في الحياة إذا دربنا وعودنا أنفسنا وأخذنا بزمام المبادرة لنكون فاعلين في هذه الحياة. فكونوا فاعلين وابقوا معنا بعد الفاصل. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لازلنا نتحدث عن ألبرت أينشتاين وعن البدايات بين قوسين، أنا لا أحب أستخدم هذه المصطلحات لكن حتى نقول للآخرين الذين يسمون بدايات كانت غير مطمئنة وغير مبشرة وكان فيها نوع من التشاؤم بعيدا عن التفاؤل، لكن مع هذا كله استطاع أن يكون فيما بعد هذا العقل الذي تحرص كل الجامعات على أن تشرحه لتنظر إلى كيف كان يفكر وكيف استطاع أن يخرج بهذه النظريات الكبيرة. كان مما يميزه وهو صغير أنه كان كثير السؤال. الآن للأسف أن عندنا قاعدة أن الإنسان إذا كان كثير السؤال معناه أنه إيش؟ أنه غبي. لو كان ذكيا ما سأل. لا، كثرة السؤال والإلحاح في السؤال هي دلالة على أن هذا الشخص أو هذا الطفل سيكون له مستقبل زاهر ومشرق إذا أحسننا التعامل مع هذه الأسئلة التي يسأل عنها هؤلاء الأطفال الصغار. ألبرت أينشتاين كان كثير السؤال وخاصة فيما يتعلق بالرياضيات، فكان المدرس يحرج منه كثيرا ويقول له لقد أحرجتني، إن وجودك في هذه المدرسة يهدم احترام التلاميذ لي. يقول أنت تسألني أسئلة ما أدري منين تأتي بها، لا أعرف لها جوابا، وبقائك في هذه المدرسة يهدم احترام التلاميذ لي لأنك تسأل ولا أجيب، فمعنى أن هذا الأستاذ لا يعرف شيئا. حسين، الفشل هو أول خطوة في خطوات من خطوات النجاح. يعني لما تتكلم عن شخص كان فاشلا في بداية حياته، كان عنده مشكلة في النطق، مشكلة في القراءة، وهذا يثبت بأن المدرسة ليست مقياس على عقول البشر. المدرسة ليست مقياس لعقول البشرية، كان هذا فاشلا أم ليس فاشلا. طبعا نحن لا ندعو إلى أن الإنسان يكون فاشل في دراسته طبعا. يعني قدر استطاع، لكن ليس معنى فشله في الدراسة أنه فاشل في الحياة. قد يكون ناجحا في مجال آخر، قد ينجح بشكل كبير، وقد لا يكون العيب في هؤلاء الجيل، قد يكون العيب أيضا في المواد التي يدرسونها، في طريقة التدريس، في المعلمين الذين يقدمون هذه المدارس، في عدم أخذنا بالطرق الحديثة في التدريس وما يتعلق به. يعني أينشتاين يقول إن أكثر المعلومات التي أخذها عن طريق القراءات الخاصة له، ولم يأخذها عن طريق التعليم وعن طريق الجامعة. كثير منا في صغري يعني مو كنا فاشلين، يعني نقولها بمصطلح يعني أحسن، إنه نحن كنا متأخرين أو مقصرين. الآن كنا يعني حطينا خطوة وهدف أمامنا، لقينا معارضات ولقينا ناس أيدونا قالوا لنا لا إن شاء الله تكون أفضل من كذا، في ناس قالوا لنا لا أنت حتدهور، يعني ما تعليمك هذا حتقعد في البيت. عندنا في علم الشريعة كان العلماء يقولون لنا أن من أعظم الأمور التي تساعدك على التفقه في الدين علم الاستشكال. وأنت تقرأ تقول طيب يشكل علي كذا، يشكل على كذا كذا، تقرأ وأنت تفكر. يقول علم الإشكال من أعظم ما يجعل الإنسان يستطيع أن يصل إلى المعلومة بشكل جيد وبشكل قوي. أيضا من الأشياء التي ميزت ألبرت أينشتاين وجعلته يكون فاعلا في حياته ويبني نفسه بناء سليما، كثرة قراءته واطلاعه. القراءة والاطلاع لا شك أنها تبني العقول، لكن أيضا القراءة والاطلاع الصحيح، لأنك ممكن تقرأ كثيرا ثم تجد نفسك لم تستفد شيئا. القراءة التي يكون معها قراءة ناقدة، قراءة فاحصة، تأخذ المعلومة أحيانا، نحن الكتاب الذي بين أيدينا نأخذه على أنه معلومة صحيحة، لا، يجب أن تأخذ هذه المعلومة وتفكر فيها، هو قال كذا، لماذا، والدليل، وكيف وصل إلى هذه المعلومة. هذه الأشياء جعلت ألبرت أينشتاين يقف أمام يعني تراث كثير من تراث الفلاسفة ومن الذين سبقوه في مجال الرياضيات والهندسة وغيرها، جعل يقف معها موقفا يقول إن أكثر هذه المعلومات معلومات سطحية، بل إنه كان أحيانا يخالف أناس كانوا قبله في قدرات علمية، وكان يقول إن هذا الحديث الذي كتبوه إنما هو أشياء سطحية لا تصل إلى العمق. إذن في القراءة لها ذاك الأثر الكبير حتى يصل الإنسان إلى الفاعلية في الحياة. محمد، كذلك يا شيخ، لأجل أن تكون فاعلا عليك أن تبدأ من حيث أن انتهى الآخرون، زي ما نقول دائما أن نبدأ من حيث ما انتهى الآخر. هو أخذ معظم علمه أو بنى علمه في البداية على ما أخذه من إسحاق نيوتن، هو العالم الذي قرأ علومه وقرأ كتبه وتعلم عليه، بدأ من نهاية عالم آخر، وفر على نفسه الطريق وقدر أنه يكون فاعل في مجتمعه، وأنه بدأ من بعد الصفر، يعني ما رجع للبداية وأنكر العلوم السابقة بل اعتمد عليها. لكن أيضا ليست تلك القراءة التي تأخذ الكتب السابقة كأنها قوانين منزلة، لا، هي قراءة فاحصة وعميقة، تنظر ماذا قال الآخرون وما دليلهم على هذا، ثم بعد ذلك تستفيد مما لديهم، حتى الخطأ تستفيد منه، لأن إذا عرفت أن هذا خطأ فإنك لا تسلك طريقة. الحاصل أن كثرة القراءة والاطلاع والقراءة الفاحصة المتأملة هي التي تعطي الإنسان بعدا وعمقا كثيرا في التفكير، وإذا وصلنا إلى التفكير الصحيح وصلنا إلى الفاعلية الحقيقية. يقول أينشتاين من أقواله: من لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا. صحيح، هذا في مجالات كثيرة من أشهر أقواله، يعني من لم يخطئ لم يجرب أشياء جديدة، لأن كذا ستبقى دائما. وقبله حينما تحدثنا عن توماس أديسون أخطأ 999 مرة، قال عندي 999 طريقة محاولة لا تستطيع أن تكتشف. فالخطأ ليس دائم خطأ، العقلية الصحيحة هي التي تحول الأمر السلبي إلى أمر إيجابي، إلى أمر إيجابي، بحيث أن تكون حياتك كلها إيجابية، تنظر إلى الأمور بهذه النظرة وتستطيع. أنا يعجبني أحد المسؤولين حينما كنت معه، فكنا نتحدث في قضية فقال: كيف نستثمر هذا الأمر؟ هذا خطأ، كيف نستثمر من هذا الأمر؟ طبعا نحن في ختام هذه الحلقة طبعا لم نأتي على شيء كثير في حياة ألبرت أينشتاين الذي أسس النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة، وإلى الآن لا زال العلماء يقفون حائرين عن الطريقة التي استطاع ألبرت أينشتاين أن يتوصل إلى هذه النظرية، فاضطروا أن يتنافسوا على عقله، كل واحد يريد أن يشرحه. الفاعلية في الحياة متاحة لنا جميعا، وكلنا نستطيع أن نكون فاعلين. تواصلوا معنا عبر بريد البرنامج، وسنكون معكم بإذن الله عز وجل إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.